ومن الآداب أيضا أن يجلس الإنسان حيث انتهى به المجلس كما سبق، فلا يجوز للإنسان أن يجلس وسط الحلقة، يعني إذا رأيت جماعة متحلقين سواء كانوا متحلقين على من يعلمهم أو على من يتكلم معهم، المهم إذا كانوا حلقة فلا تجلس في وسط الحلقة، وذلك لأنك تحول بينهم وبين من معهم. ثم إنهم لا يرضون في الغالب أن يجلس أحد في الحلقة يتقدم عليه، فيكون في هذا عدوان عليهم وعلى حقوقهم، إلا إذا أذنوا له بأن وقفت مثلا وكان المكان ضيقا وقالوا تفضل اجلس هنا فلا حرج. أما بدون إذن فإن حذيفة بن اليمان أخبر بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن من جلس في وسط الحلقة،